مش رايق متضايق عايش ما بين ولا حين الفار تعبان في طريق ملاقي ونين والناس غربان في قلوبها ساكن الليل بالكوم والفرح ما عادش رخيص كيمو الدين طلعت على الجبار ادخل بيتك يلا نارك ولا عينا مننا بشارة اوعى تنطق هنا لو كلمة حبيب بابا المجال هو الاصل اما انت عيال واللي مسمع من ابطال ابو عالي العلاقات العامة انت اخرك ترك النكة اوعك تيجي في يوم عالسكة انا كنت يا بشرب فرقة ما بقتش شايف قدامي وكأني عايش جوا مغامرة على جرحي اصحابي عملوا مقامرة لازم يشوفوا العين الحمرة يعني النهاردة انتم اخصامي تتبطط تتزبط تطلع وشك متعور هتهبل تتكعبل زي الافلات تتفور هتبوق تتداق انا ثابت وانت مهبور هتشاكل تتاكل اصلا نفسه واني بتهور دب دب دب الناس حد طريقنا شمال كل الناس عارفانا ابطال كان نفسي ومنا مش حلال الدنيا واخداني في دوامة اوعى تعمل نفسك خد اوعى معايا في حكاية تتحار هنا تقرب يلا تتلاق على وشك هنسيب علامة مرعون ابو ام الحنية انا كنت عايشة بقايا لقيت الناس مفترية ومش هينفع غير الجامع يا دنيا مرعونة اللي بتقسي بالجرح كمان اللي بتتوصي كله بيقول يلا نفسي ومحدش حاسب واحد مطروش مروش لا حلو دماغي مسكونة شغالي تعباني او من بنت الملعونة نظراتها ودلعها سحرانة وبرقتها ايوه دي جاتوه مرسومة في قلب صورتها قلبي حس الحب معاكي كل دي اتمنى الوهاكي انا مش ممكن يوم انساكي يا لوز مقشار انت يا تعمى لفت بلد في عمرك ليا ولا واحدة غيرها بتملع عينيا هي الغرام وام الحنية حياتي من غيرها بتصبح ضلمة ما بقتش فاهم اللي جران خلاص بطلت ان انا منكو رسمين الحب على وشوشكو وجوهكم النية سودة يا صحبة بعدوا وانسوني عشان بجد انتو خنقتوني حبيب زغل العيوني حبيب ابو كوني بابا المونة ابلسة وغلسة والوشوش مدونة نوقات والعشرة نشرة والندرة صبحت عنوان والعوم بيمور والمستقبل في النسيان ونسينا نفسينا والفساد على الارض طوفان قطع النور ما بقتش اشوف اي فخم قدامي متلوف حابب اللعبة على المكشوف اما انت بتلعب في المداري سابت دماغي بنص زبيب حياتي بتكركب كراكيب يا ريه البشر صبحت كئيب حتى الليل بقى هو نهاري بقيت شبه البيت المهجور والقلب الدوق والغدر كف الحور مظلوم وكتوب ولا عمر لحد اشتكي كتيبة عيبة يا ناس يا خاينة سلاكي الموت في وسط القدرة سترة باب الصحابة باب الجحيم عيشها لوحدك تبقى سليم الجدع انا محتاجة ترميم حتى الحريم فركشت اللامة مفيش مودة مفيش اخوية كل اللي حبه بيغدر بيا وقتينا معايا مراسية تكلف فلوس وشوشهم ادمان احنا الكبار على اي كبار حبيب ابو توني بابا المكان وابو عالي العلاقات العامة اسمه مسمع من ابطال الشد تشوف برنس زمان وعايش وقلبه يفوت في النار يسلم له مدى صاحب صاحبه الخوف جوه حياته محال بدي اشرح منبع رجولية اوعى تنفسه في يوم لا تموت واحسن بقضوا عم الدنيا عايش جوه الجهة مظبوط اجدع ناس يا بقى فريق واللي يشرف نفسه بنفسه يوسف اشرف اخويا تملي احمد فوق زعيم دايرته عايش بالقول او